حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة المفتي عن الإيمان وأركانه وتعريفه، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالأخ يسأل: ما تعريف الإيمان الذي من خالفه كان مبتدعا؟ يعرف سلف الأمة الإيمان بأنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، أو قالوا عمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فلا بد في الإيمان من هذا، أن يعتقد في قلبه وينطق بلسانه ويعمل بمقتضى هذا الاعتقاد بجوارحه. فإن تخلف واحد منها، لو تخلف الاعتقاد وخلى القلب من الاعتقاد الصحيح، كان نفاقا وكفرا. ولو خلى من القول بنطق اللسان لم ينفع، لأنه لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد. ولو لم يعمل بجوارحه، علم الحق نطق بالحق لكن لم يعمل بجوارح العبادة، فليس بالحقيقة بمؤمن، لأن الله ما ذكر الإيمان مجردا، وإنما ذكر الإيمان مقرونا بالأعمال الصالحة. والقول بأن الأعمال شرط للكمال هذا قول باطل، وإن كان قاله بعض الفقهاء، لكنهم ما يوافقون الآخرين بأن من خالف الحق عوقب وتعرض للوعيد الشديد، فالخلاف بين الضي. وأما القائلون بأنه مجرد شرط كمال لا شرط صحة، بمعنى أنه لو لم يعمل خيرا كان انتسابه الإيمان كافيا، وإن لم يعمل بجوارحه، فهذا قول باطل لا يقول به أحد إلا مبتدع. لأن الإنسان كيف يكون مؤمن وهو لا يصلي؟ يعطل الصلوات الخمس ويضيعها ويزعم أنه مؤمن، يدعي الإيمان وهو لا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل أي خير، ويرتكب كل المحرمات والمآثم. لا شك أن هذا خطر عظيم، وأن من رضي نفسه بهذه السيرة السيئة فليحاسب نفسه وليراجع حسابه، فإن الخطر عظيم. ولا يغتر المسلم بذلك، لأن الله أمرنا بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما في القرآن ذكر الإيمان إلا وهو مقرون بالعمل الصالح في الغالب. فيا إخواني، حتى لو قلنا شر صحة، نقول الإيمان والعمل شيئان لا اختلاف بينهما ولا انفكاك بأحدهما عن الآخر. أنا لا أقول شرط كمال ولا صحة، أقول الإيمان والعمل شيء واحد لا انفصام ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر. فلا يمكن إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، بل هما شيء واحد. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.